هل الشروع في الزنا في الزنا يعتبر زنا وهل يحد فاعله؟ إذا جاوز الختان فقد صار زنا يجب حد صاحبه إذا اعترف أو قامت البينة به. أما قبل ذلك الشروع في مقدماته من ضم وتقبيل ونحوها فلا حد في ذلك، وإنما فيه التعزير والتأديب. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.